اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 84 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 28 من شهر صفر عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن جملة من الأمور، وأنا أحاول قدر الإمكان أن أستفيد من كل فقرة من فقرات هذا الكتاب في أن أخصصها لدرس معين وأطيل فيه النفس بما يعني يحتمله الشرح، حتى يخرج الإخوة بارك الله فيهم بفائدة متكاملة من دراسة هذا الكتاب المفيد. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والرجعة تكون بالنية مع القول أو بالنية دون القول، فإن نوى في نفسه أنه راجعها فقد صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى، ولو انفرد اللفظ دون النية لما صحت له الرجعة بذلك فيما بينه وبين الله تعالى. هناك شيء قبل هذا؟ نعم صح، عفوا. نعم، إذا طلاق ما يقوم به مقام محلل وقيل. نعم هي هذه. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا، ولا يحلها ذلك، ويفسخ قبل البناء وبعده، وإن فسخ بعده فلها المسمى، ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره. هذه مسألة هي مسألة نكاح المحلل والمحلل له، وهذا النوع من الأنكحة هو معدود في الأنكحة الفاسدة. وحقيقة أن المؤلف رحمه الله كان ينبغي أن يذكر هذه المسألة ضمن الأنكحة الفاسدة، لكنه أخر هنا، لعله أخر لأن لها تعلقا بالطلاق والطلاق الثلاث، وإلا فمحلها هو الأنكحة الفاسدة كما ذكر ذلك حتى الشراح أنفسهم ذكروا أن هذه المسألة ترجع إلى الأنكحة الفاسدة. وإنما قلنا إن هذا النكاح نكاح فاسد وليس نكاحا باطلا، لأن من أهل العلم يجيزه وهم الشافعية، فإنهم يجيزون هذا النكاح ويرون أنه من أعمال الخير والبر، وأن فيه إصلاحا وإرجاعا للمرأة لزوجها وغير ذلك من الأمور. لكن أصحابنا رحمهم الله اتبعوا النصوص الصريحة في منع هذا الأمر، وأيضا اتبعوا قاعدتهم في سد الذرائع، وهذا الذي عليه جماهير العلماء في هذه المسألة، فهو قول الإمام أحمد وقول الإمام الليث بن سعد وقول الإمام سفيان الثوري وقول جماعات من العلماء، وهو أيضا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقول ابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقول عثمان رضي الله عنه، وقول جماعات من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله ورضي عنهم. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عفوا والأصل في هذا قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. والحديث رواه الترمذي والنسائي في سننه وهو حديث صحيح. وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المحلل بالتيس المستعار. تعرفون التيس؟ التيس هو ذكر الماعز. فإذا أراد الإنسان أن يلقح العنزات التي لديه فإنه يأتي بهذا التيس ليلقحها ثم يرجعها إلى يرجع التيس إلى صاحبه، فهو تيس مستعار فقط. فهذا أيضا الرجل الذي ينكح امرأة فقط ليحللها لزوجها هو تيس مستعار، لأنه يفعل فعلا هو في حقيقته فقط تلقيح ثم يرد المرأة إلى زوجها. وسدا للذريعة فقد منع الشرع هذا الأمر، بل فيه اللعن مما يدل على أنه كبيرة من الكبائر، بل فيه اللعن لأنه كبيرة من الكبائر مما يدل على أنه كبيرة من الكبائر. ولذلك فالحكم الشرعي في هذا الأمر إذا اطلع عليه معنى أنه هو حقيقة إذا صرح به فهذا نكاح فاسد قطعا، لأنه يصبح نكاحا أشبه ما يكون بنكاح المتعة في البداية. من قال أنا سأتزوجها لأحلها لك فهذا أشبه ما يكون بنكاح المتعة، لأنه نكاح مؤقت. وينبغي أن يتفق على أن هذا الأمر لا يجوز، يعني ينبغي أن يتفق على أن هذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه نكاح متعة وليس نكاح شرعيا مكتمل الأركان. لكن الكلام عمن أضمر ذلك في نفسه ولم يصرح به، هل يكون ما يفعله هذا أمرا مستحسنا يؤجر عليه، أم قد فعل أمرا منكرا يلعن عليه؟ فعل أمرا منكرا يلعن عليه، أنه لأن هذا الأمر ممنوع. والأصل في هذا كله أن يعني سبب احتيال الناس على هذا الأمر أن الذي طلق امرأته ثلاثا لا يجوز له أن يرجع إليها ثانية. وقد ذكرنا أن الغالب على الناس أنهم لا يتبعون شرع الله في الطلاق فيندمون، وإلا لو أن الإنسان اتبع شرع الله لما ندم كما ذكر ذلك، كما ذكرنا ذلك عن بعض السلف، أنه لو أن الناس اتبعوا شرع الله في الطلاق ما ندم أحد طلق قط، ما ندم أحد طلق قط. لكن الغالب عن الناس أنهم يطلقون بالثلاث، وأنهم يتبعون الطلقة تلو الطلقة، وأنهم لا يتبعون شرع الله في الطلاق، فإذا يندمون بل ويتقطعون ندما حينما يرون أن زوجتهم أصبحت خارج أيديهم، وخاصة إذا كان يحبها أو كان قال ما قاله في حالة غضب وبينهم أولاد وما إلى ذلك، فيذهب إلى العلماء والله سبحانه وتعالى يقول فإن طلق يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليه ما يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وقوله سبحانه وتعالى فإن طلق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى تنكحه وتدخل به. والأصل في ذلك حديث عبد الرحمن بن الزبير الذي طلق زوجته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتكت زوجها وقالت إنما معه مثل هدبة الثوب. كانت زوجة لعطية القرظي فبت طلاقها، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، ليس الزبير، الزبير. وهؤلاء جميعا من بني قريظة من بني إسرائيل، فهم كانوا يهودا ثم أسلموا. فجاءت امرأة عطية القرظي بعد أن بت طلاقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح، ونكح عبد الرحمن بن الزبير، وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن عطية قد بت طلاقي فنكحني عبد الرحمن بن الزبير، وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وأخذت بثوبها وأشارت إليه هكذا، يعني أن ذكره يعني لا يقوم. فيعني كان في المجلس بعض الصحابة، قالوا: انظر ما تقول هذه المرأة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مقصدها، وقال لها: أترجين أن ترجع إلى عطية؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. يعني أن المقصود بالنكاح هنا ليس هو فقط العقد، بل هو الدخول. وعلماؤنا رحمهم الله اشترطوا شروطا في هذا الدخول، ولهم يعني هذه الشروط حقيقة هي شروط في الدخول وفي كثير من الأحكام التي لها علاقة بالوطء. يعني هنا يشترطون أن يكون دخوله دخولا شرعيا، دخولا شرعيا من ناحية الفعل ومن ناحية الوقت أيضا. فإذا قال: ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح. إذا هو طلقها، هب أنها جارية، هل يجوز له أن يشتريها ويأخذها؟ لا، لا يجوز له أن يشتريها ويأخذها، وقد بت طلاقها ثلاثا، لأنه في نوع تحايل، يعني هو لم يصل إليها بالنكاح، يريد أن يصل إليها بملك اليمين، هذا أيضا لا يجوز. طبعا هذا في حالة وجود ملك اليمين، الآن لا يوجد ملك اليمين، لكن نحن لا نعرف، أحكام الله عز وجل تقرر كما هي، فإذا جاءت أحوالها وظروفها يعرف حكم الله فيها. حتى تنكح زوجا غيره، قال العلماء: يجب أن يكون هذا الزوج الذي تنكحه بالغا، لأن طلاق الطفل يعني كلا طلاق، طلاق الطفل لاغب لا معنى له، لأنه ليس من أهلك، وقد تحدثنا عن هذا، مسلما، وإلا فلو نكحها كافر، معنى أنها كانت من أهل الكتاب فنكحها كافر، مثلا نكحها نصراني أو كذا، فكلا نكح أيضا. وقد ذكرنا هذه المسألة أو شبيها بها في بداية هذه المجالس، ولأن الإنسان قد يستغرب كيف نكحها كافر، هي مسلمة ينكحها كافر، لكن نفترض أنها كتابية فنكحها كتابي، فهذا لا يحلها أيضا. يولج فيها حشفته بلا منع، إذن يجامعها وتغيب حشفته في فرجها، لا فقط من فوق. انتبهوا، هذه سيذكرها إن شاء الله عندما نتدارس الرسالة، سيذكر أن مغيب الحشفة له أحكام كثيرة. وسبحان الله، انظر إلى دقة الشرع وإلى فساد القانون الوضعي. فالقانون الوضعي عندما يتحدث عن ما يسميه بجريمة الفساد يستخدم كلمة مطاطة لا معنى لها. الفساد، فساد كلمة عامة، ما معنى الفساد؟ قد يكون مضاجعة، قد يكون جماعا، قد يكون زنا، يعني ليس شيئا محددا. الشرع يقول: لا، يجب أن يكون بمغيب الحشفة في الفرج، إذا لم يكن كذلك فلا تترتب الأحكام عليه، لا بالنكاح ولا بالتحصين ولا بالزنا ولا إلى غير ذلك من الأمور. إذن يجب أن يكون من البالغين الذي يجامع جماعا تغيب فيه الحشرة في فرجها، بشرط أيضا أن لا تكون حائضا ولا نفساء، لأنه يحرم على الإنسان أن يجامع امرأته ويحائض دون نفساء، وذلك الجماع كلا جماع عند الشرع، لأنه بما أنه شرعا حرام فكأنه لم يفعل، لا تنبني عليه أحكامه على ما هو مقرر عندنا. طيب قال بانتشار حال، يعني هذا الشارح يقول بانتشار حال الإيلاج أو بعده في نكاح لازم وعلم خلوة، يعني يجب أن يكون هذا النكاح نكاحا صريحا حقيقيا، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فكأنه لم يجامع ولا ينبني عليه تحليل هذه المرأة لزوجها إن طلقها أو مات عنها. إذن هذا شرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا الحديث شرح لقول الله عز وجل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يجامعها بهذه الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله. ولذلك لو أن هذا الرجل نكح امرأة بمعنى فقط عقد عليها، هل يحلها لزوجها الأول؟ لا، لا يحل لزوجها العقد فقط، لا يحل لزوجها الأول لحديث امرأة عطية العوفي لا حتى يذوق عسيلتكم، وكنا عن الجماع بالعسيلة. ولو كان طفلا ولو مراهقا، قال العلماء ولو مراهقا، ما هو المراهق في اللغة في الشرع؟ المراهق هو الذي قارب البلوغ لا الذي بلغ. الناس عندهم اليوم ما هو المراهق؟ المراهق هو 15 عاما 16 عاما 18 عاما ولا زال مراهقا عندهم. لا، المراهق في اللغة هو المقارب، ويقال راهق المدينة، راهق شيئا قاربه. فإذن لو كان مراهق يعني لو من عمر 11 عاما 12 عاما ولم يبلغ بعد أيضا لا يحلها. ولو وطئها بوطئ منهي عنه في حيض أو نفاس أو دبر أو داخل مسجد فكل هذا كأنه ملغي، لأنه فعل حرام بل هو كبيرة من الكبائر، فإذا كأنه لم يفعل. طيب يعني هناك أمور، يعني هناك دقائق يعني ذكرها الشارح يعني يمكن بعد ذلك في الكتب المطولة الرجوع إليها، يعني فيها لو نكحها لو وطئها وقد وضع خرقة كثيفة على ذكره، أو أنه وطئها فقط في هواء الفرج ولم يعني يلامس الفرج إلى غير ذلك من الأمور، هذا كله عنده هذه كلها عندهم كلا نكاح أو كلا وطئ. إذن هذه كلها أمور كأنه لم يطأ فيه. طيب لو عثر على هذا النكاح، لو عثر على هذا النكاح إن كان قبل الدخول يفسخ فورا، إن كان قبل الدخول يفسخ فورا، وهل لها شيء؟ لا، ليس لها شيء لأنه لم يدخل بها، إذن لا شيء لها. وإن فسخ بعده فلا المسمى. طيب لماذا لم يعد هذا زنا مدام هو من الأنكحة الفاسدة؟ لماذا لم يعد زنا؟ لأنه المسائل مختلف فيها، وقد قلنا بأن بعض العلماء يصطلحون على هذا الأمر أن النكاح الباطل هو الذي اتفق المذاهب كلها على أنه حرام، والنكاح الفاسد هو الذي أجازه بعض العلماء، وإن كان الراجح أو الصحيح أنه غير صحيح، أنه نكاح غير صحيح. فإذن الشرع يتشوف لإصلاح المشاكل لا إلى زيادتها. فهو عندما يقول إن هذا نكاح فاسد فينبني على ذلك أن هذا يدرأ عنه الحد، ولو كان نكاحا غير فاسد أو لو كان نكاحا باطلا ليس فاسدا لوجب أن يحد هذا الرجل، لوجب أن يحد. ولو كان محصنا وهو محصن حسب، يعني نحن نتحدث عن رجل محصن، فإذا يرجم، والشرع يعني يدرأ الحدود بالشبهات. وأيضا إن ولدت من هذا الجماع فإن الولد يلحق بالرجل، يعني مسألة مختلف فيها. يعني هذا الذي ينبني على قولنا إن النكاح فاسد أو نكاح باطل. النكاح الباطل يلزم منه الحد ولا يلحق به الولد، يلزم منه الحد ولا يلحق به الولد، ولكن النكاح الفاسد يدرأ الحد ويلحق به الولد. واضح إخواني؟ طيب. وإذن هذا النكاح يفسخ قبل البناء وبعده، والبناء معناه الجماع يعني الدخول بالمرأة، لكن إن دخل بها فكل دخول ينتج عنه صداق. واضح إخواني؟ هذه قاعدة، كل دخول بامرأة ينشأ عنه صداق إلا إذا كان باطلا، إذا كان باطلا هذا موضوع آخر. وقد اعتبر هذا النكاح سفاحا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه قد روى عنه عبد الرزاق والحاكم والبيهقي في سننه أنه اعتبر هذا النكاح سفاحا. وعمر رضي الله عنه قال فيه كلاما عظيما، فقد روى عنه عبد الرزاق المصنف وسعيد المنصور في سننه أنه قال لا أوتى بمحلل أو لا أوتى بمحلل ومحللة إلا رجمتهما. وهذا يدل على أنه عنده نكاح باطل ولا مجال فيه للتساهل، والإسناد عنه صحيح بهذا الأثر رضي الله تبارك وتعالى عنه. واضح يا إخواني؟ وقد صنف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما سماه إقامة الدليل على بطلان التحليل، وهو يقع في مجلد وفيه قواعد وفوائد ويعني شيء يعني عظيم ينبغي الرجوع إليه، وفي تقرير مسائل سد الذرائع وما إلى ذلك التي هي من أصول مذهبنا وأيضا من أصول الشريعة الحقيقة، لكن يعني أصحابنا أخذوا بها أكثر من غيرهم، وأخذ بها أيضا الحنابلة. وبالمناسبة هناك شبه كبير بين أصولنا وأصول الحنابلة، وهذا لا يعرفه كثير من الناس. كثير من الناس لا يعرفون أن هناك تشابها كبيرا بين أصول أهل المدينة وأصول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فكلا المذهبين يأخذان بسد الذرائع ويأخذان بالمصلحة المرسلة ويأخذان بعمل أهل المدينة، وإن كان مالك رحمه الله يتوسع في ذلك أكثر من الإمام أحمد رحمه الله. هذا ما يتعلق بنكاح التحليل، وبعد ذلك تطرق إلى أحكام الرجعة. الإنسان إذا طلق امرأته طلقة أولى فله الحق في أن يرجعها متى ما شاء ما دامت في عدتها، وإذا طلقها طلقة ثانية فلا زال أمامه الحق في أن يرتجع امرأته ما دامت في عدتها. فإذا طلقها الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، أي سمى البينونة الكبرى، ولم تحل له إلا بما ذكرناه في الفقرة السابقة. واضح يا إخواني؟ فإن طلقها ولم يرجع حتى انتهت عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى. إيه بينونة صغرى؟ معناها أنه يصبح بعد ذلك خاطبا من الخطاب، يمكنه أن يرجع إليها ويقول لا أريد أن أخطبك ثانية، فينشئ صداقا جديدا ونفس الشروط، كأنه خاطب جديد. وينبغي على أهل المرأة إن رجع ذلك الخاطب وهفت قلوبهما لبعضهما أن لا يعضلوها، يعني لا يمنعوها أن ترجع إلى زوجها. يا الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا يجوز لولي البنت أو لولي المرأة، الآن هذه ليست بنت هذه المرأة، لا يجوز لوليها أن يعضلها يعني يمنعها من أن تتزوج زوجها السابق، خاصة إذا كان بينهما أبناء وهفى قلبها إليه وكذا، لا يكون هناك ما يمنع من ذلك كأن يكون يخدعها أو يكون يعني أمور يعني خارج الموضوع. واضح إخواني؟ طيب بماذا تكون الرجعة؟ هل تكون الرجعة ما داموا في فترة العدة بالكلام أم تكون بالكتابة أما بماذا تكون؟ قال رحمه الله قال في الرسالة، يعني من الذي قال في الرسالة؟ قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني، الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهو الملقب بمالك الصغير، وهو أحد كبار أئمة المذهب، وهو الفيصل بين المتقدمين والمتأخرين، فكل من كان قبله يسمى من متقدم الأصحاب، وكل من جاء بعده يسمى من متأخر الأصحاب. واضح؟ وكان إماما جليلا عظيم القدر. ويكفي أنه صنف الرسالة التي سارت بها الركبان، وهي أحد الكتب أو المتون التي اشتغل بها أصحابنا رحمهم الله في سائر بلدان الإسلام، وتلقتها الأمة بالقبول، بحيث إن هناك متونا لا تعرف إلا في بلاد دون أخرى، إلا الرسالة فإنها تعرف في العالم الإسلامي كله، فكل من كان دارسا لمذهب أهل المدينة فإنه يدرس الرسالة. المغاربة يقولون سيدي خليلو الرسالة ما خلوه تشمسالة، سيدي خليلو الرسالة ما خلوه تشمسالة، وكانوا يعتمدون على الرسالة وعلى خليل بالخصوص، يعني كان هذه طريقة أهل المغرب الأقصى، أنهم يعتمدون على الرسالة وعلى خليل. فماذا قال في الرسالة؟ قال وله أي للمطلق زوجته الرجعة، الرجعة أي وله أي للمطلق زوجته الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة. قال شارحها، يعني شارح الرسالة وشرحها كثر، ولم يبين هنا من الشارح الذي أخذ عنه، فقد يكون هو نفس المصنف، لأن المصنف له ستة شروح على الرسالة. أبو الحسن المنوفي رحمه الله له ستة شروح على الرسالة، والمشهور منها الذي بين أيدينا والذي كان الناس يتدارسون به الرسالة ولا زالوا يتدارسون به الرسالة، هو كفاية الطالب الرباني بشرح رسالة أبي زيد القيرواني، والتي عليها حاشية الشيخ العلامة العدوي رحمه الله، علي الصعيدي العدوي، علي بن مكرم الصعيدي العدوي. قال شارحها الرجعة يملكها الزوج في كل طلاق نقص عدده عن الثلاث، ما لم يكن معه فداء أو ما لم يكن على وجه المبارأة أو الفدية، وإنما كانت له الرجعة ما لم تنقض العدة، لأن العصمة بين الزوجين لا تنقطع بما دون الثلاث في الحرة إذا لم يكن معه فداء ما لم تنقض العدة. أي مسألة هنا فيها عدة مسائل، هذه الفقرة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى وهي بماذا تكون الرجعة، وما هو حكم الرجعة، وما هي الرجعة أصلا؟ والجواب أن نقول إن الرجعة هي إرجاع العلاقة بين الزوجين كما كانت ما دامت المرأة في عدتها من طلقة أولى أو ثانية، من طلقة أولى أو ثانية. وهنا قال وله، يعني أن هذا مشروع. وقال علماء رحمهم الله والرجعة تعتريها الأحكام الشرعية، فقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون حراما وقد تكون واجبة، يعني بحسب الظروف التي حصلت في هذه الرجعة. فمثلا لما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض، أمره بأن يرجعها، وهذا واجب معنا، وقد يكون لها أحكام أخرى. والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذن هذا دليل على أن المرأة عليها العدة، وسنتحدث إن شاء الله عن العدة، وهي يعني هذا مبحث يعني لوحده وهو من أهم مباحثي. وقال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها وإما أن تتركها. وكان العرب في الجاهلية في أول، وكان المسلمون أيضا في أول الإسلام يطلقون كم متى شاءوا وليس لهم عدد في الطلاق، حتى قال رجل لامرأته لأطلقنك فإذا بلغت إذا اقتربت عدتك على الانتهاء أرجعتك وهكذا فأتركك لا أنت متزوجة ولا أنت مطلقة. لا شك أن هذا لا يجوز، هذا ظلم. فكان ذلك سببا في نزول الآيات الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، ومعنى ذلك إما أن تمسك هذه المرأة بالمعروف فتعامل معاملة الشرعية وتحسن إليها، وإما أن تسرحها بإحسان فتذهب إلى حال سبيلها وتنكح من شاءت وتتصرف في حياتك من شاءت. أما أن تتركها هكذا معلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة وتعامل هذه المعاملة فهذا كله حرام ولا يجوز، وهو من سوء العشرة وليس من حسن العشرة. واضح إخواني؟ طيب وقال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الشاهد هنا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني أن أزواجهن أحق في أن يسترجعوا العلاقة الزوجية كما كانت إذا كان في نيتهم يصلحوا ويعيشوا حياة إسلامية صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر زوجته في حيضها أمره بإرجاعه، لكن هنا أمره بإرجاعه لأنه طلق طلاقا محرما طلاقا بدعيا، والحديث تقدم يعني والحديث صحيح. وقد أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته دون ثلاث تطليقات فله الحق في أن يسترجعها، وأما العبد فله طلقتان فقط. ولكليهما الحق في أن يسترجع زوجتيهما ما دامتا في العدة. إذن الرجعة بماذا تكون؟ الرجعة بماذا تكون؟ تكون باللفظ. فقال الرجعة يملكها الزوج في كل طلاق نقص عدده عن الثلاث ما لم يكن معه فداء. كيف فداء؟ إذن هناك بعض الأحوال التي لا رجعة فيها، وأنا ذكرت لكم أن كل طلاق يطلقه القاضي فلا رجعة فيه إلا طلاق الذي ضاقت عليه الأمور، يعني الطلاق من أجل النفقة، والطلاق من أجل لا الغيبة تلك يعني تدخل في نوع من الطلاق من أجل أن الزوجة يعني أصابها العنت من غياب زوجها، هذا أمر آخر. نعم يدخل الطلاق من أجل الطلاق الذي في الإيلاء أو الخلع، ليس الإيلاء، الخلع. إذن وهو الذي سماه هنا فداء ما لم يكن معه فداء أو ما لم يكن على وجه المبارأة أو الفدية، أما نهى الخلع. المبارأة والفدية والفداء كل الخلع، وهذا نص قول الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى سماه فداء في القرآن الكريم، لم يأتي لفظ الخلع في القرآن بل جاء لفظ الفداء. فإن طلقها الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني أن تفتدي نفسها بما تدفع هي من مال. فإذا دفعت هي المال هل نقول له في حالة العدة يجوز لك أن تسترجعها ثانية؟ إذا ما معنى هذا؟ الخلع هي لا تريده، فإذا ليس من حقه أن يسترجعها في تلك الفترة. إذا هنا ما لم كل طلاق نقص عدده عن الثلاث ما لم يكن معه فداء أو ما لم يكن على وجه المبارعة أو الفدية، وإنما كانت له الرجعة ما لم تنقض العدة. معنى أن المرأة إذا انقضت عدتها ذهبت عليه، بمعنى أنه أصبحت أجنبية عنه، ولو مات لم ترثه، ولو ماتت لا يرثه، أصبحت أجنبية لا علاقة بينها وبينه، إنما إن كان لهم أولاد فهي أم أولاده فقط، وعليها أن تحتجب منه ولا يجوز لها أن تصافحه، جميع أحكام الأجنبية. واضح إخواني؟ ما لم تنقض العدة، لأن العصمة بين الزوجين لا تنقطع بما دون الثلاث في الحرة إذا لم يكن معه فداء ما لم تنقض العدة. الفداء هنا قلنا هو الخلع. طيب بعد هذا بماذا تكون الرجعة؟ تكون الرجعة بالكلام، يقول لها أرجعتك، كما قال طلقتك يقول لها أرجعتك. فإذا قال هذه الكلمة فقد رجعت له وأصبحت زوجته. وهنا يقول هنا مسائل حقيقة أنا سأرجع إليها كلها لها تعلق بالعدة، وهي طيب ما هي القروء أصلا؟ ما هي القروء؟ وكم عدة النساء التي إذا خرجت أو انتهت يعني أصبحت بانت من زوجها؟ هذا سأتركه لدرس مستقل به لأهميته، ولأنه من أهم أبواب الطلاق، يعني معرفة العدد من أهم مسائل الدين. ولم يكلف الله سبحانه وتعالى رسوله بأن يبلغ، بل بلغ سبحانه وتعالى بنفسه بكتابه الكريم، فقد ذكر العدة بالتفصيل في سورة البقرة وفي سورة الطلاق. واضح إخواني؟ فإذا قال هنا والرجعة تكون بالنية مع القول. إذا هو نوى أن يسترجعها وقال لها يا فلانة قد أرجعتك، أو بالنية دون القول، نوى في قلبه أنه أرجعها، قال لعن الله الشيطان وأفسد بيني وبينها أرجعتها، هكذا في قلبه. فإن نوى في نفسه أنه راجع فقد صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى، يعني هذه الرجعة هي بينه وبين الله تعالى. لكن لو أنها لم تكن حاضرة ولا علم لها أصلا بهذا الكلام، ولا هو أبلغ الناس ولا هو ذكر ذلك، فوقف أمام القاضي وقال له يا سيدي القاضي أنا نويت إرجاعها، هل يقبل هذا منه عند القاضي؟ لا لا يقبل، لأن هي مسألة بينه وبينها تقبل، لكن أمام القاضي في القضاء لا تقبل، لأنه أين الدليل على هذا؟ لا يوجد دليل. واضح؟ ولذلك سنة لمن أرجع امرأته أن يشهد على ذلك، لأنه إذا أشهد على ذلك فيكون هذا دليلا، بل الأولى ليس فقط أن يشهد، أن يشهد ويكتب في ذلك شيئا يوقع شاهدان، فإنه عندئذ إذا اضطر إلى ذلك يبرزه أمام القاضي، فطبعا القاضي الذي يحكم بهذه القواعد الشرعية. أما الآن القضاء حتى لو طلقها 100 طلقة نوى إرجاعها أو لم ينوي إرجاعها، القاضي هو الذي يحكم في هذه الأمور كلها، و لم يعد الرجل يطلق ولا يرجع بخاطره، ولم تعد المرأة لها حق في هذه الأمور كلها، فهي والرجل سيان في هذا، والقاضي هو الذي يطلق ويرجع ويفعل ما شاء مع الأسف الشديد. ولا شك أن هذا الأمر مخالف لشرع الله عز وجل، مخالف لما عليه علماء الإسلام. إذا نوى ذلك في قلبه فينفعه تدينا ولا ينفعه قضاء، فقد صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى، ولو انفرد اللفظ دون النية لما صحت له الرجعة. لما صحت له الرجعة بذلك فيما بينه وبين الله تعالى. وهذه مسألة يعني مثلا قال أرجعتك، هي كلمة قالها ولكنه، لكن هذا حقيقة هذه مسألة قال بينه وبين الله تعالى، أما قضاء يعني ترجع إليه، وبينه وبين الله تعالى الأمر بينه وبين الله. لكن هذا فيه نظر، لماذا؟ لأننا ذكرنا أن ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، وقلنا إن الطلاق والرجعة، فإن الطلاق والرجعة والنكاح، إن هذه الثلاث أمور جدهن جد وهزلهن جد، والهازل لا ينوي الرجعة ولا ينوي الطلاق ولا ينوي النكاح، ومع ذلك يلزم به شرعا، صح ولا لا؟ فكيف يقال هنا إنه إن نوى، إن فرض اللفظ دون النية لما صحت له الرجعة بذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ حقيقة هذا الفرع يحتاج إلى تحرير حقيقة، وإن كانوا قد نصوا على هذا والشراح ذكروا هذه المسألة، لكن يحتاج إلى تحرير. ثم قال والأصل في هذا كله حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحقيقة حتى حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أنا أحد طلبة العلم يعني من أهل تونس هم إخواننا يعني من أحبابنا، صنف رسالة وبين ضعف هذا الحديث من أصله، والشيخ جمال الدين القاسم رحمه الله له كتاب في يعني في أحكام الطلاق وفي تصحيح طلاق يعني أنكحة الناس، الاستئناس في إصلاح أنكحة الناس أو شيء من هذا القبيل، نسيت طلع أهل بها رسالة صغيرة، وقال إننا إذا جئنا يعني نأخذ كل امرئ بما يقول فقد أصبح أغلب الناس يعني مطلقين من زوجاتهم، أصبحوا يعيشون في السفاح لا في النكاح. قال فإن نحاول قدر الإمكان أن نصلح أحوالهم، يعني فإذا إذا جئنا نقول إن كل من نكح أو طلق هازلا أو جادا أو مزح أو قال نلزمه بذلك ويلزمه ذلك، فيعني يحدث من ذلك شر عظيم. وهؤلاء يعني درسوا الحديث دراسة طويلة وخرجوا بأنه حديث ضعيف، لكن هذا الحقيقة يعني هناك من ضعف الحديث لكن جرى عليه العمل وقال به جماهير أئمة الإسلام، وما كان كذلك يصعب على الإنسان أن يعني أن يرده، يصعب أن نرد حديثا تلقته الأمة القتول وأخذ به أغلب العلماء وهو المحق وهو القول الظاهر والمشهور عند أغلب المذاهب، يصعب الرد هذا القول. لذلك يعني الإنسان قدر الإمكان يحاول أن لا يقع في هذه الورطة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب قال والوطء بدون النية لا يكون رجعة والوطء حرام، يعني أنه طلق، ما هي يفعلها بعض الخسيسين، يطلقها من غير أن يعلمها بذلك، وفي فترة الطلاق والعدة يجامعها ولا ينوي بذلك إرجاعه، فقط يريد أن يستغل تلك الفترة، هذا لا يجوز، هذا حرام لأنه بفعل هذا هو ينتهك الحق الشرعي. نعم المرأة في فترة العدة هي زوجة بمعنى أنها ترث وتورث ولها النفقة والسكنة ولا هذه الأمور، نعم، لكن ليس لها يستمتع بها. إذا أردت أن تستمتع لماذا طلقتها؟ واضح إخواني؟ ومن أهل العلم من قال إن الجماع ومقدماته تعتبر رجعة ولو لن ينوي، يعني أن الفعل أصلا هو رجعة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، قالوا أن الرجعة هي استدامة للنكاح، الرجعة هي استدامة لنكاح قائم، فإذا سواء استرجعها بالقول أو بالكلام أو بالفعل انتهى الأمر قد أرجعها. وأصحابنا يقولون نعم هو رجع إذا نوى ذلك، بل هو عندهم النية يعني لوحدها ولو لم يفعل أي فعل هي رجعة. قالوا لأن الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلي حال يعني الأحوط يعني الأحوط حتى لا نفسد أنكحة الناس أو نقول إنهم يعيشون في الحرام أو ما إلى ذلك، هو القول بأن الجماع هو رجع بنفسه. وإن كان حقيقة بعض الناس قد يقول كيف تقول إنه الأحوط، لو كان كذلك لاعتبرت مطلقة عند بعض العلماء وغير مطلقة عند آخرين. على أي حال خلاف، خلاف العلماء حقيقة، خلاف العلماء رحمة كما قال أئمتنا رحمه الله. وأنتم ترون كيف أن علماءنا رحمهم الله قد تضيق الأمور ولا تجد نصا صريحا صحيحا ليفصل بينها. انظروا كيف هذه المسائل يعني تصل إلى وجهات نظر. أنك إذا قلت إنما الأعمال بالنيات، وهذا دليل أصحابنا، فيقول إن فعله هذا الذي فعله فعل حرام وهو لم ينوي أن يرجعها، فإذا كيف تردونها له وهو إنما جامعها تلاعبا ولم يجامعها وهو ينوي إرجاعها؟ الآخر يقول لا، هو أصل نكاح، لو ماتت فيه لورثه، لو ماتت فيه لورثها، ولو مات هو لورثت، وعليه النفقة والسكنة وكل هذه الأمور، أصلا أمرت المرأة أن تبقى في البيت مع زوجها حتى يتمنى رجوعها ثانية. لا تخرج، الله سبحانه لا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجنا إلا يأتينا بفاجر مبين. لما؟ حتى إذا رآها يعني يحن مرة أخرى ويتمنى إرجاعها. فإذا حصل هذا الأمر ووصل إلى مقدمات الجماع أو الجماع يعني أنه قد حصل الإرجاع. هذه وجهة نظر من قال بأن الجماع يعد رجعة بنفسه. والله تبارك وتعالى أعلم. كلام يعني طويل، ليس مقصودنا أن نحرر الخلاف العالي، إنما مقصودنا أن نذكر المذهب في هذه المسألة. وأخيرا قال: وفي الإشهاد على الرجعة قولان، بالوجوب والاستحباب. والأرجح عند أصحابنا هو الاستحباب، المشهور هو الاستحباب. قال الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا أمر، فهل هذا الأمر للإرشاد أم هو أمر للوجوب؟ قولان عند أهل العلم. فجمهور أهل العلم يقول هو الاستحباب وليس للوجوب، وقال بعض أهل العلم إنه للوجوب وليس الاستحباب. والمشهور عند الجمهور أنه للاستحباب وليس للوجوب. إذا لم يشهد وأرجعها فإن هذه الرجعة يعني تجوز ويكفيه ذلك، لا يحتاج إلى أن يشهد. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ومن أهل العلم حقيقة من شدد في هذا الموضوع واحتج بقول عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما سأله رجل قال إن أنه طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم وقع بها ولم يشهد على الطلاق ولا على الرجعة، فقال: لو طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على ذلك ولا تعد. والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعلى أي حال لا يوجد نص صريح صحيح في هذا الموضوع، والأحوط أن يشهد المرء على هذا الأمر حتى يعني أولا حتى لا تضيع تلك الطلقة ويقول والله نسيت هل طلقت وكم مرة طلقت وأم أطلق. إنه يحدث هذا، الإنسان ينسى، يكون قد طلق طلقة ثم ينسى كم طلقة طلق. فالأولى والأحوط أي يعني يكتب. والمسائل خاصة مسائل الأموال والعدد وهذه الأمور كتابتها توثيق. قال الشاعر: العلم قيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوثائقي. ولعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، على أمل أن نتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن أحكام العدة، وستكون إن شاء الله آخر ما نتحدث عنه في مسائل الطلاق والنكاح. والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.